بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين وخاتم الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا، المعروف بالسماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. نزف أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الطاهرين، وإلى مراجعنا وعلمائنا، وإلى المؤمنين في كل مكان، وإليكم أيها الأخوة والأخوات في هذه الأيام السعيدة ذكرى فرحة الزهراء سلام الله عليها وتتويج الإمام الحجة المنتقم من الظالمين. وإن شاء الله بعد أيام تأتينا مناسبة مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جعل الله أيامكم دائما في فرح وخير وسرور. نعلم ما يعتمل في صدر أهل البيت من ألم جراء الظلم الذي لحق بهم من الظالمين طوال حياتهم، إذ ما منهم إلا مقتول أو مسموم، وما منهم إلا من عانى المعاناة الكثيرة، سواء كان السجن في البيت جليس داره أو السجن في السجون المختلفة. ولا نعجب أن تكون بداية النهاية هي إمامة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، فبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، وبه يحقق ما صبى إليه جميع الأنبياء والمرسلون طوال التاريخ من إحقاق الحق وإبطال الباطل وتطبيق حكم الله في الأرض في كل مكان. فهو وارث الأنبياء جميعا، وهو الذي يحقق حلم الأنبياء جميعا، وهو الذي ينتقم من الظالمين الذين ظلموا أهل البيت وظلموا الأنبياء، أكثرهم كانوا في عذاب ومحنة من أممهم. فلا نعجب إذن أن يكون هذا اليوم يوم فرح وسرور. وكذلك وردت رواية أن في هذا اليوم مقتل عمر بن سعد لعنة الله عليه، وهو قاتل الإمام الحسين سلام الله عليه. ونعلم أنه ما اغتضبت هاشمية ولا تزوجت بعد مقتل الإمام الحسين عليه السلام إلى أن أخذ المختار بثأره وأرسل رأس عمر بن سعد إلى الإمام زين العابدين في المدينة، يعني فترة 5 سنوات من 61 إلى 66 هجرية ما تزوجت إحدى بنات بني هاشم أبدا، ولا اختضبت ولا تزينت حدادا على الإمام الحسين سلام الله عليه، إلى أن أخذ بثأره. وبعد ذلك بدأت بالنتيجة سرورهم وأفراحهم مما يقتضيه طبع الحياة في هذه الدنيا. فلا عجب إذن أن يكون هذا اليوم يوم سرور أيضا، لأن الله انتقم فيه من الظالمين، من المجرمين، من الذين أبادوا عترة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من الأولين وممن يتبعهم من الآخرين. الظلم في منهج واحد مضاد لمنهج الأنبياء والأوصياء والأئمة الطاهرين، والظلم في عصر الغيبة أيضا في منهج واحد مع الظلم الذين سبقوهم من الجبت والطاغوت ومعادون للمؤمنين من أتباع أهل البيت سلام الله عليهم. كثير منهم هم نواصب وإن كانوا يدعون الإسلام ظاهرا، وكما في الروايات يعبر عنهم بالنواصب، يقول أنهم لا يجرؤون بإظهار النصب لنا أهل البيت، ولكن يعادونكم عداء لنا. فمعاداتهم لشيعة آل محمد عليه وآله أفضل الصلاة والسلام في الواقع عداء لأهل البيت، ولكن لم يكونوا في زمن أهل البيت ليشاركوا الظالمين ظلمهم، ولذلك ينتقموا من شيعة أهل البيت في عصر الغيبة. ولكن الأمل كبير بظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه لكي ينتقم من الظالمين ويحرر الإنسان من عبوديته للإنسان ليكون عبدا لله سبحانه وتعالى. الإمام سلام الله عليه ننتظره نحن وهو ينتظرنا في الواقع. نحن ننتظره لأننا نريد أن يخلصنا من هذا العذاب والعناء، ولكنه سلام الله عليه ينتظرنا لأنه يريد أن تكون الأرض مهيئة لقدومه. فهل نحن في الواقع منتظرون له انتظارا حقيقيا وقد مهدنا الأرض لظهوره؟ هذا ما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا له. الإمام لا يظهر إلا إذا كانت الأرض مؤهلة لقبوله، وكان المؤمنون على مستوى عالي من القوة والمنعة والرفعة، ولديهم الإعلام ولديهم العدد الكافي من العلماء والفضلاء والكتاب والمؤمنين ليستطيعوا أن يبلغوا لجميع البشرية بأن ظهور الإمام سلام الله عليه هو للعدل وإقامة القسط في الأرض وليس للقتل وسفك الدماء. هذا يحتاج إلى مقدمات، يحتاج إلى كوادر دينية متخصصة مؤمنة إعلاميا أدبيا سياسيا اقتصاديا علميا علمائيا وسائر مناحي الحياة. الإمام إذا أراد أن يحكم فبالنتيجة يحتاج إلى خبرات وطاقات للمجتمع، يحتاج إلى أطباء مؤمنين، مهندسين مؤمنين، اقتصاديين مؤمنين، وهكذا في كل الوزارات وفي كل المجالات. فهل العدد الكافي من المؤمنين مهيأ لكي يظهر الإمام ويحقق القسط والعدل؟ لأنه كما نعلم لا يحققه بالقوة ولا يحققه بالمعجزة، ولا لو كان بالمعجزة كان ممكن من اليوم الأول أن تتحقق المعجزة ويهلك الظالمين جميعا، ولكن يجب أن يتحقق بالطريق الطبيعي بالطريق العادي. والطريق العادي يحتاج إلى تهيئة الوسائل. ففي الواقع الإمام ينتظرنا نحن لكي نكون بمستوى عالي من الكفاءة ومن التربية ومن الإيمان ومن الوعي ومن الطاعة ومن الفهم بشكل كبير. إذا ظهر سلام الله عليه ننصره. طبعا هنالك تجارب ومطبات ربما يمتحننا الله فيها، وامتحننا الله أحسب الناس أن يتركوا وأن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الله يختبر طاعتنا. رمز إمامنا ووكلاء إمامنا في هذا الزمان مراجعنا وعلماؤنا. كم نحن متمسكون بعلمائنا ومراجعنا؟ لو رأينا في مكان ما في الانترنت أو في المجلات أو في الكتب أو في الإذاعات من يطعن بمراجعنا، كم نتحسس وكم نبادر إلى الجواب وكم نبادر إلى الدفاع؟ هل نحن فعلا نقوم بواجبنا أم لا؟ لا نبالي. نخشى إذا ظهر إمامنا تكون هذه حالة اللامبالاة موجودة عندنا، ونعوذ بالله هي حالة خطرة جدا أن نكون كذلك. فيحتاج إلى تهيئة. حينما نسمع في الحديث الشريف أفضل العبادة انتظار الفرج، حالة الانتظار حالة إيجابية، ليس النوم عن الفرج بل الانتظار. المنتظر في حركة دائمة يهيئ المقدمات لمن ينتظره ويأخذ أخباره ويحاول أن يهيئ وسائل راحته ورضاه. فهل نحن فعلا في حالة انتظار نهيئ الأرض لفرجه سلام الله عليه؟ هل نحن نشرنا فكر أهل البيت سلام الله عليهم وهو الفكر الحق الناصع الصافي الذي يستمد علمهم يستمدون علمهم من القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة السليمة. هل نشرنا علومهم في كل العالم لكي يتعرف العالم عليهم؟ فمن شاء أن يهتدي فتكون الحجة قد أقيمت عليه، ومن لا يريد الهداية فذلك شأنه. هل وحدنا صفوفنا توحيدا كاملا لنكون يدا واحدة؟ نقرأ في مضامين أهل البيت سلام الله عليهم، يأتي أحد الأصحاب يقول: يا ابن رسول الله، قل لي ما هو حق المؤمن على أخيه المؤمن؟ الإمام تردد، قال: لا تستطيع، أنا أقول لك وبعدين أنت تلقى الحجة عليك وما تأدي واجبك، مشكلة. قال: لا يا ابن رسول الله أخبرني. قال: أبسط حق أنه إذا كان فقير يمد يده في جيب أخيه يأخذ ما يشاء من المال، وأخوه لا يتأثر ولا يفكر ولا يبالي. قال: هاي كيف ممكن يعني أخوه يجي واحد يمد إيده بجيبي ويأخذ فلوس ويروح وأنا ما أسأل ولا أقول ولا أتأذى؟ خب هذا أبسط الحقوق. ثم الإمام يضيف، يعني يقول إضافة: أبسط الحقوق أن تشاطره أو تقاسمه مالك، تعطيه نصف أموالك ما دام أخوك، تعطيه نصف أموالك. ما صارت المؤاخاة في المدينة بين المهاجرين والأنصار، والأنصار أهل المدينة شاطروا المهاجرين نصف مالهم. فتعجب السائل: كيف أعطي نصف مالي؟ مالي تعبان بي، حلالي، أنا جمعت الأموال بالتعب بالكد، كيف أعطي مال؟ قال الإمام يقول لي: يعني تظن إذا أعطيت نصف مالك يعني أديت كل الحق؟ قال له: ماذا بقى؟ قال: تعطيه من نصفك أنت زيادة لكي تكون ممن قال فيهم الله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الإيثار أن تعطيه من حصتك أيضا زيادة. هل بلغ إيماننا إلى هذه الدرجة، إلى هذا الحد؟ نعم، أنا أقول لدينا شواهد من شيعة أهل البيت بلغ إيمانهم إلى هذه الدرجة وأزيد. أين نراها؟ في مسيرة الإمام الحسين سلام الله عليه في كربلاء، ملايين الناس تسير والذين يتلقونهم في الطريق يضحون بمالهم بوقتهم بجاههم ويخدمونهم خدمة العبد لسيده، يتوسلون بهم أن يقبلوا الطعام، أن يسمحوا لهم بغسل ملابسهم أو يستبدلوا الملابس، ربما يأخذ وقت طويل، يقول: أخذ ملابس جديدة واترك ملابسك القديمة، ويساعدونهم بكل فخر واعتزاز بدون أن يتوقع شيء من ذلك إلا رضا الله سبحانه وتعالى. هذه الحالة الإيمانية الرائعة التي نجدها في عشاق الحسين ومع زوار الإمام الحسين سلام الله عليه، يجب أن تكون حالتنا دائما فيما بيننا بين المؤمنين. هذه الحالة يجب أن تكون دائما متوفرة، ليس فقط في فترة معينة أسبوعين في السنة، ولكن في طوال السنة وفي كل مكان. نحن إذا لم نوفق لكي نكون ممن يخدم زوار الحسين في طريق كربلاء، ولكن نستطيع أن نخدم شيعة الحسين ومحبي الحسين في كل مكان نكون فيه، ليس هنالك مكان لا يوجد شيعة أهل البيت ولا يمكن خدمتهم أو الوصول لهم. هذه حالة المحبة، حالة الإخاء، حالة المودة، وترك الغيبة والنميمة والتهمة والشحناء والبغضاء، وأن يحفر أحدنا للآخر وأن يطعن أحدنا في ظهر الآخر. هذه الحالة حالة شيطانية وليست حالة إيمانية، حالة شيطانية. يعلم نحن على الصراط المستقيم، صراط محمد وآل محمد، صلوا على محمد وعلى محمد. فيريد أن يظلنا من الصراط، ولذلك يبتلين الشيطان بهذه الذنوب. ولكن المؤمن يجب أن يكون واعيا لنفسه، يبتعد عن كل ما هو محرم، ويتمثل بفضائل الأخلاق ومكارم الأخلاق الفاضلة الحميدة. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن يعجل فرج وليه صاحب العصر والزمان، وأن يجعلنا من أنصاره وأعوانه ومن المستشهدين بين يديه. اللهم اقض بهم حوائجنا، اللهم إن كان في جمعنا طالب حاجة فاقض حاجته ويسر أمره وسدد خطاه. اللهم اغفر بهم ذنوبنا وارحم بهم موتانا، ووسع بهم أرزاقنا، واقض بهم ديوننا، واشف بهم مرضانا، وارزقنا بهم من فضلك خير الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إن كان لدينا ذنوبا فاغفرها لنا بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها، وبدل سيئاتنا حسنات بفضلك ومنك وجودك وكرمك. اللهم اعصمنا فيما بقي من حياتنا حتى لا تضرنا الذنوب، واغفرها لنا حتى لا نتأذى بشيء منها في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة. اللهم وكما جمعتنا في الدنيا على حب محمد وآل محمد، فاجمعنا معهم يوم القيامة في أعلى عليين على سرر متقابلين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.